قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، فنسأل الله أن يمسكنا وإياكم بالعروة الوثقى حتى نلقاه. نقول مستعينا بالله عز وجل دائما الخير في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله كتاب مبارك شهد الله له بذلك، فقال سبحانه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فكتاب الله مبارك، وكتاب الله كريم، وكتاب الله مجيد، وكتاب الله حكيم، وكتاب الله عزيز. هذا ومن بركات هذا الكتاب العزيز أننا نثاب عند قراءته، ونثاب عند استماعه، ونرحم بذلك. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نثاب عند تعلمه، نثاب عند تعليمه، نثاب عند تبليغه، نثاب عند تدبره، نثاب عند العمل به. يضيء لنا دنيانا وينور لنا قبورنا ويقودنا بإذن الله إلى جنات النعيم إن شاء الله. فأتناول شيئا من هذا الكتاب العزيز، تلك الآيات التي تلاها أخي الإمام وفقه الله لكل خير ونفع الله به وسدده الله، وسترون ونرى ما في كتاب الله من البركة. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة المائدة: إذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. كليم الله موسى عليه السلام، وكما لا يخفى عليكم أشبأت سيرته سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جل مراحلها. ومن ثم قالت الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا أنزل من بعد عيسى، مع أنه نزل بعد عيسى عليه السلام. ومن ثم أيضا قال ورقة بن نوفل لخديجة رضي الله عنها لما ذهبت برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. فشابهت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيرة نبي الله موسى عليه السلام في كثير من مراحلها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر بموسى عليه السلام، وكثيرا ما يذكره، فيقول إذا أوذي: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فهذا النبي الكريم الكليم، الآيات التي وردت فيه وفي قصته تقارب 1000 آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. وأيضا نحن مأمورون بذلك، أن نذكر نعم الله تبارك وتعالى علينا. وفي هذا الذكر قولان للعلماء: أحدهما: حدثوا بنعم الله عليكم، لا تجحدوها، لا تنكروها، بل حدثوا نعم الله، حدثوا بنعم الله تبارك وتعالى في شيء، حدثوا بنعم الله تبارك وتعالى عليكم ولا تشهدوها. ومن ثم إذا حدثتم بنعم الله عليكم أثنيتم على ربكم. فهذا المعنى الأول، فجدير بنا أن نحدث بنعم الله علينا حتى يحب الناس ربهم عز وجل ويقبلوا عليه ويقبلوا على طاعته. حدث بنعم الله عليك: كنت فقيرا فأغناني الله، كنت مريضا فشفاني الله، كنت ذليلا فأعزني الله، كنت مبتلا ففرج الله كربي وفرج الله همي. فهذا المعنى الأول، ذكروا بنعم الله تبارك وتعالى عليكم حتى تحببوا الله إلى خلقه، حتى يحب الخلق ربهم. فهذا المعنى الأول، ولكن له فقه أننا نحدث بنعم الله من يحبون لنا النماء والزيادة، ولا نحدث بنعم الله الحساد. دل على ذلك قول يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ودل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. فهذا المعنى الأول لقول موسى عليه السلام: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. والوجه الثاني: تذكروها ولا تنسوها، تذكروها ومن ثم اشكروا الله عليها. فكم لله علينا من أيادي، والمنعم عليه أن يقدم شكرا حتى تزداد نعم الله عليه، إذ الله قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا أنعم الله علينا بنعمة شكرناه، وإذا أحسن الخلق إلينا بإحسان أيضا شكرناهم. فلا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقد ورد أثر عن عمر رضي الله عنه فيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد أعطيت رجلا دينارا فأثنى وشكر. قال صلى الله عليه وسلم: ولكني أعطيت فلانا من 10 دنانير إلى 100 دينار فلم يثني ولم يشكر. والحديث في سنده خلاف طفيف، لكن على أي حال فيه ذم من لم يشكر النعم، نعم الخالق ونعم الخلق عليه. فلا تكن يا عبد الله كنودا ولا جحودا، أحسن إليك شخص اشكره، إنما جزاء الإنعام الشكر والوفاء. فدوما اشكر الله، ثم اشكر لخلق الله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فموسى عليه السلام يذكر قومه بذلك: يا قومي، وفي تلطف في الخطاب، أنتم مني وأنا منكم، يذكر بالوشيجة التي تربطه بهم، فلا يحاول أن يفرق بينه وبينهم ابتداء، بل يذكر بالرابط الذي يربطه بهم: يا قومي، يا بني إسرائيل، أنا إسرائيل وأنتم إسرائيليون، أنا من ذرية يعقوب وأنتم من ذرية يعقوب، يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قال يرحمك الله، قال العلماء: أمة بني إسرائيل أكثر الأمم التي جاءتها الأنبياء، بل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي جاء نبي آخر، والنبي هو الذي يسوس البلاد، يعني هو الذي يقود البلاد بمنزلة مثلا الرئيس أو الملك، لكن كان نبيا، وهذا بلا شك فيه نعم إنعام من الله، لأن الملك سيكون عادلا، نبي وعادل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أهل الفضل وأهل العدل عليهم السلام. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: من آتاه الله زوجة ومسكنا ومركبا فهو ملك من الملوك، لم يحتج إلى أحد. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قيل: ما لم يؤت أحدا من العالمين في زمانكم، ذلك بأن المن والسلوى أنزله الله عليهم، وفلق الله البحر لنبيهم عليه السلام، وضرب الحجر فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، ونجاهم الله من فرعون وقوم فرعون، نعم الله على بني إسرائيل لا تحصى. وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين في زمانكم. وقيل: بكثرة الأنبياء فيكم. كذا قال موسى عليه السلام لقومه، أمرهم أولا بأن يذكروا نعمة الله عليهم، ونحن أيضا مأمورون بذلك، مأمورون بشكر نعم الله وبالتحديث بنعم الله، ولا نكن جحودين لنعم الله سبحانه وتعالى علينا. فإن الشخص منا ينعم الله عليه بنعم عظيمة، وإذا ابتلي بأدنى ابتلاء نسي كل وجوه الإنعام، وهذا في تفسير قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، جحود، يذكر المصائب وينسى النعم. فحتى تخرج وتبتعد، حتى تخرج عن كونك كنود، حتى تبتعد عن هذه الصفة الخسيسة، كن شاكرا لله، حامدا لله سبحانه وتعالى. وحتى وإن سلبت منك بعض النعم، فكم من نعمة أنعم الله عليك بها. وقد ورد أن عروة بن الزبير رحمه الله لما قطعت رجله اليمنى وجاءه الناس يعزونه فيها، قال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. وجاءه خبر ولده وأن ولدك سقط من على الجدار فمات، فقال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. فعليك بالإكثار من حمد الله، ولا تدخل في عداد الكنودين الجحودين، لا لله سبحانه ولا لخلق الله عز وجل، بل اشكر الخلق واشكر الخالق سبحانه وتعالى. قال موسى عليه السلام: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ادخلوها فاتحين، ادخلوها فقد أمركم الله بدخولها، وستفتحونها بإذن الله إذا دخلتموها. والمقدسة المطهرة، المقدسة معناها المطهرة، ومنه لا قدست أمة لا يؤخذ لغنيها من لفقيرها من غنيها، ولا لضعيفها من قويها. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، فيها جبابرة أقوياء، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أي أننا لن ندخل هذه الأرض المقدسة إلا إذا خرج منها أهلها وسلموها لنا. وكيف يتأتى ذلك؟ هل يتصور أن شخصا يخرج من بيتي ويقول: تعالى تعالوا أنتم اسكنوا بيتي، إلا لعلة من العلل؟ قالوا: وإنا لن ندخلها حتى يخرج منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لكن دوما الله سبحانه وتعالى يرسل إلى الخلق من يقيم عليهم الحجج. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما بالإيمان ادخلوا عليهم الباب، كونوا شجعان ولا تجبنوا، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقام من يذكر وقام من يعظ، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن هل النصح قبل؟ لم يقبل النصح. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، ما داموا فيها. وبكل سوء أدب يتخاطبون مع نبيهم كليم الله عليه الصلاة والسلام بقولهم فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فبماذا أجاب موسى عليه السلام هو النبي الكليم والهادي هو الله؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فاصل بيننا وبين القوم الفاسقين. ومن المعاني يا ربي إذا أنزلت عليهم عذابا فلا تجعلني من المعذبين معهم. وهكذا إذا كنا في وسط قوم ندعوهم إلى كتاب الله وندعوهم إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يستجيبوا وضربوا بالكلام عرض الحائط، ماذا نصنع؟ نسأل الله ألا يعذبنا إذا عذبوا وألا يعاقبنا إذا عوقبوا. وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو. قال الله له وقل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني يا رب إذا أنزلت على هؤلاء المكذبين العذاب فيا ربي لا تجعلني مع هؤلاء المعذبين، ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. فموسى عليه السلام سأل الله النجاة والسلامة لأن العقوبة قد تأتي عامة. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا يقع أثرها على الظالمين فقط المباشرين لها، بل قد تعم. فاسأل الله ألا يجعلك مع المصابين بالعذاب إذا نزلت المصائب. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال سبحانه فإنها محرمة عليهم 40 سنة، لن يدخلوها إذن لمدة 40 سنة، فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تأسف ولا تحزن على أهل الفسق، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فضرب عليهم التيه، قيل في صحراء سيناء وقيل في غيرها، 40 سنة يتيهون في الأرض، يمشي أحدهم سنة يريد الوصول إلى قرار يرجع إلى مكانه الذي بدأ منه منذ سنة. تيه ضربه الله عليهم هذه المدة الزمنية. فارق بين بني إسرائيل وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال الصحابة لرسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ثم نذكر بقصة، فكما هو معلوم أننا نحتاج دائما إلى تزكية نفوسنا وتقوية قلوبنا، ونحتاج أيضا إلى علاج قلوبنا. فالقلوب تحتاج إلى مقويات كما لا يخفى عليكم من ذكر الله سبحانه وتعالى، القلب يقوى بذلك، بالاستغفار كذلك، بأعمال البر التي ينعكس أثرها على القلب، استماع المواعظ، فاستماع المواعظ يرقق القلوب بإذن الله سبحانه وتعالى، استماع القصص القرآني مأمورون بذلك لتقوية قلوبنا، ومأمورون أيضا بالنظر في الأدواء التي في القلوب وإبعادها. فالقلوب تحتاج إلى مقويات حتى تطمئن وتقوى، من المقويات كما سلف ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، من المقويات الاستغفار، من المقويات قراءة القصص القرآني، تدبر القرآن، من المقويات أعمال البر، مقويات كثيرة. وكذلك تعتري القلوب آفات يلزمنا أن نعالج القلوب منها. فالقلوب تعتريها أمراض مثل مرض الحسد، مثل مرض البخل، مثل مرض الشح، مثل مرض الحقد على العباد، كلها أمراض، مثل حب الشيوع الفاحشة في الذين آمنوا، مثل أن الشخص يسعد إذا نزلت بأخيه المسلم مصيبة، فكلها أمراض تعتري القلوب. إذا قل ضخ الدم من قلبك ذهبت إلى أعظم طبيب للقلب حتى يسلم لك قلبك، لكن هناك آفات لا يعرفها الأطباء، يعلمها الله، ثم أنت تعلمها يا ابن آدم بما علمك الله سبحانه وتعالى. فقد يكون في قلبك داء الحسد، يكون في قلبك داء الغل، يكون في قلبك داء الحقد، يكون في قلبك تمني نزول المصائب بالمسلمين والفرح بذلك، يكون في قلبك داء الشح والبخل، أدواء كثيرة جدا تعتري القلوب، لا بد وأن تسعى في علاجها، وإلا خبت وخسرت، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا تركت قلبك بوسخ وقذر، حقود، حاسد، بخيل، مليء بالشح، مليء بحب الشر للناس، تفرح وتسعد إذا نزلت بالناس مصائب، فأنت رجل ملوث، قلبك قذر، عليك أن تصلحه، وإلا خبت وخسرت. فضربت لنا أمثال في الكتاب العزيز لمن قلوبهم لم تكن نقية، وإن كانت أظهرت النقاء لكن تأتي الابتلاءات تمحص، تأتي الابتلاءات تظهر المكنون، تظهر المخفي في القلوب، وهكذا شأن الابتلاءات. قال سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الكل يدعي، لكن تأتي الفتنة تظهر المحق من المبطل، تظهر المؤمن من المنافق، تظهر الحسود وتظهر المحب لك، تظهر الحقود عليك، تظهر الذي يكن لك المودة وأنت لم تكن لا تعرف هذا ولا تعرف ذاك، ولكن نزلت بك بلية أظهر الله لك بها المحبة من المبغض، أظهر لك الشانئ المبغض من الرحيم بك المشفق عليك. هكذا شأن المصائب. فالحمد لله على أن الله سبحانه يبين لنا في دنيانا. فذكرت أمثلة كثيرة للحسد والحساد ومصائر هؤلاء الحسد يوم القيامة ومصائرهم في الدنيا. ذكر الحسد تلميحا وتصريحا في كتاب الله، تصريحا في أربع مواطن، منها ومن شر حاسد إذا حسد. منها ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. منها أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة الآيات. ومنها فسيقولون بل تحسدوننا. وجاء الحسد تصريحا عفوا تلميحا بعد التصريح لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم جاء تلميحا في عدة مواطن وتصريحا في أربع مواطن. فهذا الداء أحد الأدواء التي يجب أن نعالج قلوبنا منها مع الحرص على معالجة القلوب من كل الآفات. إنما هو مثال يبين خطره ويبين ضرره وتبين أسباب السلامة منه وأسباب اجتداده واشتعاله. هذا الداء المدمر داء الحسد والعياذ بالله هو الذي حمل إبليس على الكيد لأبينا آدم عليه السلام. حمله على الكيد لأبينا آدم عليه السلام ومن ثم أخرجه ذنبه من الجنة. هذا الحسد حمل ابن آدم الأول على قتل أخيه كما سترون. قال تعالى واتل عليهم أمر الله النبي أن يقص علينا ولا يأمره أن يقص علينا شيئا في عبث أبدا بل يأمره أن يقص علينا القصة لما فيها من الفوائد ولما فيها من العبر. قال تعالى واتل عليهم كما قال واتل عليهم نبأ إبراهيم كما قال واتل عليهم نبأ نوح إلى غير ذلك من الاستدلالات. فالقصص القرآني يجب أن يولى اهتماما. القصص القرآني يشكل على التقريب ثلث القرآن. وقد قال فريق من الشراح لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. القرآن مجزأ إلى ثلاثة أجزاء في الجملة. قسم يتعلق بالقصص والأخبار الثلث، قسم يتعلق بالعقائد بالمعتقد والتوحيد وهو الثلث، قسم يتعلق بالأحكام والتشريعات وهو الثلث. فجدير بالقصص القرآني أن يدرس، جدير بأن يتأمل وتؤخذ منه العبر. قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، خبر ابني آدم بالحق ليس خبرا كاذبا إنما متلو عليك بالحق. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، من هما؟ لم يذكر في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في الكتاب العزيز بأسمائهما، ولكن الجمهور على أنهما قابيل وهابيل، القاتل قابيل والمقتول هابيل، وهما ابن آدم لصلبه، ليس من الأحفاد بل ابن آدم لصلبه، لأن النبي قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فقوله إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها دال على أنه ابن آدم لصلبه. هل كان آدم حيا أو كان قد مات؟ قولان للعلماء أشهرهما والذي عليه الأكثر أنه كان حيا عليه الصلاة والسلام، فالله أعلم. إذا كان حيا فهو ابتلاء عظيم لآدم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا كلاهما أظهر طاعة لله. لم يظهر أحدهما معصية ظاهرة في سياق الآيات، إنما كلاهما قرب قربانا، ولكن الله أعلم بالمتقين، الله أعلم بالمخلص في عمله وبالذي هو منافق ومرائي، الله أعلم بالنوايا، الله أعلم بالنوايا. إذ قرب قربانا، لماذا قرب القربان؟ قال فريق من أهل العلم والله أعلم بالصواب، كان آدم عليه السلام مع حواء ولم يكن في الأرض شخص آخر من الخلق، فكانت حواء تلد ولدا وبنتا في البطن، فالذي من هذه البطن يتزوج البنت التي من البطن الأخرى، كذا قيل الله أعلم، كلها إسرائيليات. فاختلف في شأن من يتزوج البنت الجميلة فقرب قربانا، كذا قيل الله أعلم بالحق والصواب في ذلك، ولكنه من باب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، ومحله إذا لم يكن في الحديث عنهم تكذيب لعمومات الشريعة أو إصدراء للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى غير ذلك. قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، كيف كانت علامة القبول؟ كيف كانت علامة القبول؟ قال علماؤنا كانت علامة القبول في من سبقونا من الأنبياء أن نارا تنزل من السماء تأكل القربان المتقبل، تأكل القربان المتقبل، فإذا نزلت النار من السماء أكلت القربان، ولما أن الله عز وجل تقبل هذا القربان. دل على ذلك قول الله سبحانه الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا وبنى بها، ولا يتبعني رجل ترك خلفات أي إبل ينتظر ولادها إلا وانتظر ولادها، ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا وأنشأ سقوفها، يعني حتى لا يجاهد أحد وهو منشغل، وهكذا العبادات تحتاج إلى راحة بال، صلاة لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليرقد فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. فالعبادات تحتاج إلى هدوء بال حتى تعقل ما تقوله. الشاهد أن هذا النبي غزا فأوشكت الشمس على الغروب فقال يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بفتح البلدة قبل غروبك، اللهم احبسها علينا. فحبست الشمس، توقفت عن الغروب لشخص واحد في الدنيا وهو يوشع ابن نون. هو يوشع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس، وهو الذي قال الشعراء فيه فلا أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع. ففتح القرية فقال اجمعوا الغنائم، جمعوا الغنائم، لم تنزل نار من السماء تأكل الغنائم. قال إذن الغنيمة لم تتقبل، إذن هناك من غل سرق شيء من الغنيمة، فليبياني من كل قبيلة الرجل، فبايعته القبائل فلصقت يده بيد واحد قال في قبيلتك الغلول، تبايعني القبيلة رجلا رجلا، بايعته القبيلة رجلا رجلا فلصقت يده بيد رجل قال عندك الغلول، فأتى برأس بقرة من ذهب فطرحها في الغنائم فنزلت النار وأكلتها، نزلت النار وأكلتها. قال سبحانه إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هنا ولهذا الابتلاء بدأ يظهر ما في النفس، أنا ما أذنبت، أنا قربت قربانا وأنت قربت قربانا، تقبل قرباني ولم يتقبل قربانك، الجدير بك أن تبحث لماذا لم يتقبل قربانك حتى تصلح من نفسك. لكن ما فكر هذا التفكير السوي الصحيح، بل قال لأقتلنك. هنا ظهر الحسد، تقتلني، ما الجريمة التي ارتكبتها في حقك حتى تقتلني؟ الشاهد أنه قال لأقتلنك، اللام هي المواطئة للقسم، يعني على ما ذكره البعض أقسم بالله لأقتلنك، أقسم بالله، أقسم على قتله. يا أخي ما الذنب الذي ارتكبته؟ أنت ما ارتكبت شيء لك لازم تقتل، كيف يتقبل قربانك ولا يتقبل قربان؟ أنا لست الذي أتقبل، الذي يتقبل هو الله. قال لأقتلنك. فقال أخوه مذكرا إنما يتقبل الله من المتقين، اتق الله وربنا يتقبل أيضا قربانك، إنما يتقبل الله من المتقين. ففيه تذكير بالله. قال العلماء يشرع تذكير المعتدين، تذكيرهم بالله، شخص يعتدي ذكره يا أخي بالله، لماذا تعتدي علي؟ أنا ما ظلمتك في شيء، خاف الله، اتق الله. ذكر المعتدين بالله بأسلوب طيب، بأسلوب هادئ. قالت مريم عليها السلام لما تمثل لها جبريل بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تتقي الرحمن فأنا ألجأ إلى الرحمن كي يعيذني منك، فذكرته بالله. وكذلك لما قعد ابن العم بين رجلي بنت عمه قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال صلى الله عليه وسلم وسئل يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال ذكره بالله، في بعض الروايات. فيشرع أن نذكر المعتدين، نذكرهم بالله. واللاتي تخافون نشوزهن، زوجتك التي تخاف من أن تتعالى عليك كل يوم متكبرة عليك، فعظوهن، ذكرها بالله، قل لها الله جعل للزوج عليك حقا، خاف الله، للزوج عليك حق، اتق الله في زوجك، فعظوهن. وهكذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود البدري معه عصا يضرب غلاما له عبدا، قال أعلم أبا مسعود لله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. قال يا رسول الله هو حر لوجه الله. فالذكرى ينتفع بها أهل الإيمان، فأخذنا من هنا مشروعية تذكير الناس بالله سبحانه، وخاصة أهل الاعتداء الذين يريدون الاعتداء على الناس. ذكرهم يا أخي بالله، ذكرهم بالله. وقصص الأنبياء كلها دل على ذلك، موسى يذكر فرعون بالله عز وجل، وهكذا عموم الأنبياء يذكرون أقوامهم بالله عز وجل. قال: إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، إن مددت يدك إلي لقتلي، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أنا لن أقتلك، هكذا قررت قراري، إن آذيتني، إن حاولت قتلي، أنا اتخذت قراري في شأن نفسي مستعينا بالله لن أقتلك. إني أخاف الله رب العالمين، ليس المانع لي من قتلك ضعفي أبدا. وهكذا قال الجمهور، قالوا: كان والله أقوى ساعدا، أقوى ساعدا من أخيه، ولو شاء قتل، إنما الذي منعه الخوف من الله سبحانه، على ما دلت عليه الآيات: ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أنت أخي، ابن أمي وأبي، أنت أخي، وأنت مسلم، أنا مسلم، إني أخاف الله رب العالمين، أخاف الله إذا قتلتك، إني أخاف الله رب العالمين. إن كان ولا بد أن يحصل قتل، فأنا لن أتحمل إثم، أنت ستتحمل إثمي وآثامك التي فعلتها في دنياك. إني أريد أن تبوء بإثمي، أي إثم قتلي، وإثمك، آثامك التي ارتكبتها في حياتك، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. حذره أشد التحذير، ولكن المهتدي من هداه الله، والمنتفع بالموعظة من نفعه الله بها. قال ربنا سبحانه: فطوعت له نفسه قتل أخيه، حسنت له النفس قتل أخيه، زينت له نفسه قتل أخيه، فقتل. فماذا كان؟ حلت المصيبة به أبد الآبدين ودهر الداهرين. قتل أخاه، قطع الرحم، تسبب في مصيبة كبرى لأبويه، لأبيه وأمه، مصيبة لآدم عليه السلام. إذا جاءه خبر ابنك الشرير قتل الولد الصالح المصلي، ابتلاء من الناحيتين، الصالح مات قتل، والطالح سارث الجحيم والعياذ بالله. إذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رؤيته لآدم عليه السلام في رحلة المعراج أو في الرؤيا المنامية، عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر إلى يمينه ضحك، وإذا نظر إلى شماله بكى. فقال النبي: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آدم عليه السلام ينظر إلى بنيه من آل الجنة فيضحك، وينظر إلى بنيه من أهل النار فيبكي عليه السلام. مصيبة حلت بآدم عليه السلام، وهكذا آل الصلاح يبتلون، وتتنوع عليهم الابتلاءات، ولا تمر الدنيا أبدا لأحد على ما يحب وعلى ما يهوى، لا تمر الدنيا أبدا لأحد على ما يحب ويهوى، بل قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فماذا كان؟ فأصبح من الخاسرين. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ليتها خسارة مال تستدرك، ليتها خسارة في موت أبناء استدرك، لكن خسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فأصبح من الخاسرين. وفجأة وبعد إذا بأخيه آدم، إذا بأخيه مضطرح بين يديه لا يتحرك بعد أن كان يونسه بالكلام ويرد عليه الخطاب، إذا به صامت لا يتكلم، خرجت روحه من جسده وبدأ في التغير وبدأ يعتريه ما يعتري الأموات، ولا يدري كيف يفعل بأخيه، يكلمه فلا يتكلم، يناديه فلا يرد، لا يعرف الدفن. قال تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال المفسرون: أرسل الله غرابين يتقاتلان، أحدهما أرض الآخر قتيلا، فماذا نزل إلى الأرض يحفر حفرة ويدخل أخاه فيها. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين، لقد ارتكب جريمة القتل. قد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للعبد منها قتل نفس مسلمة بغير حق. وأحسن الشاعر القائل: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي. فالحذر الحذر من هذه الجريمة النكراء، والحذر الحذر من هذا الداء العضال، داء الحسد. فكما سلف علينا أن نفتش في قلوبنا ما الأمراض التي فيها داء كالحسد على سبيل المثال، سلمنا الله إياكم منه، هو تمني زوال النعمة عن الآخرين. فمن الناس من يتمنى زوال النعمة عن الآخرين، وهذا التمني من عمل القلوب، ومع ذلك أنت مؤاخذ عليه بل ومرتكب لكبيرة. فأعمال القلوب قد نساب عليها وقد نعاقب أيضا. إذا عقد القلب العزم على شيء، أعمال القلوب قد تثاب عليها وقد تعاقب. إذا كنت من قلبك تحب الخير للمؤمنين أنت مثاب ولك أجور، المرء مع من أحب. اليأس من رحمة الله، عياذا بالله، اليأس ليس شيئا صنعته بيدي، ليس شيئا تلفظت به بلساني، إنما محله القلب، وهو كبيرة من الكبائر. فنحن الآن تمر بنا أزمات، والأيام دول يداولها الله بين الناس كما لا يخفى عليكم، ولكن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين كما قال أئمتنا وعلماؤنا. تمر بنا أزمات، وكم مرت بالناس من أزمات، وكم مرت بالدول والأفراد والأشخاص من أزمات، وبسرعة تتغير الأحوال، تتغير من بلاء وكرب إلى نصر وفرج وتمكين. أذكر بأن الكليم موسى عليه السلام في الصباح هو ومن معه يقولون له: يا موسى إنا لمدركون، خلاص قضي الأمر، فرعون هذا رأيناه ورآنا، ومعه جيشه الجرار، والبحر أمامنا، فرعون خلفنا والبحر أمامنا إنا لمدركون. بلغت القلوب الحناجر حينئذ، ولكن ومن اليقين الجازم بالله سبحانه، كلا إنما يا ربي سيهدين، فيضرب الحجر البحر بعصاه فينفلق، يصبح كل فرق كالطود العظيم، وينجي الله موسى، ويغرق فرعون ومن معه، وتتقلب الأحوال. وكما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في مساء يوم الخندق يقول للصحابة: من يأتيني بخبر القوم؟ هناك رواية أن الزبير قال أنا، لكن في رواية أخرى في ليلة باردة شديدة الخوف الرسول يقول للصحابة: من يأتيني بخبر القوم؟ ولا واحد قال أنا أبدا، إلى أن قال: قم يا حذيفة بن اليمان، ائتنا بخبر القوم، وكله خائف. ولكن وبعد ساعات تأتي الريح وتتقلب الأحوال، ويصرف الله أهل الشرك منهزمين، ويأتي جبريل يقول للرسول: يا محمد، وضعت سلاحك؟ والله ما وضعت سلاحي، ولا وضعت الملائكة أسلحتها، قم. إلى أين؟ إلى بني قريظة. يذهب يغنمه الله أموال بني قريظة، وتتبدل الأحوال تماما. فاليأس من روح الله كبيرة مع أنها في القلب، وكذلك الحسد كبيرة من الكبائر. حمل الحسد ابن آدم الأول على قتل أخيه، حمل الحسد إخوة يوسف على أن يلقوه في غيابة الجب، حمل الحسد أهل مكة على الكفر لما قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالحسد داء مدمر، يحمل الشخص على الكفر أحيانا، هان يحمله على القتل، يحملك على الاغتياب، تحسد شخصا فتضيع وقتك في اغتيابه. فعالج نفسك من هذا الداء، الداء المدمر لك والمدمر لدينك، وانظر إلى علاجاته، انظر إلى علاج هذا الداء. سواء أنت حسدت، كيف أحفظ نفسي من حسد الحاسدين، أو أننا أخشى على الناس مني ومن أذاي، أسأل الله أن يصرف عني الحسد، اسأل الله ذلك. إذا رأيت شيئا أعجبك برك يا أخي، برك للناس، اللهم بارك فيهم ولا تضرهم. إذا رأيت شخصا بنى منزلا جديدا، شخصا وفق في امتحاناته، شخصا ركب سيارة جديدة، قل: يا أخي اللهم بارك له، اللهم ارزقه ووسع عليه، وما المانع أن تطلب من ربك هكذا: يا رب كما أعطيته أكرمه وأعطني يا رب، والملك يؤمن آمين ولك بمثل. لكن إذا ابتليت بالحسد قلبك يحترق، والنعم تزداد على أخيك، تزداد النعم فيزداد قلبك تمزقا واحتراقا، يرمى بك في المزابل والعياذ بالله، ويرمى بك في الجحيم. لكن إذا حمدت الله: اللهم بارك لأخي، اللهم لا تضره، اللهم زده ولا تنقصه، وتتكلم بهذا الكلام الطيب، أنت تساب ودرجتك ترتفع وترزق، لأن الملك سيؤمن على كلامك آمين ولك بمثل. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن سهل بن حنيف كان يغتسل، فكان رجلا أبيضا وسيما، فمر به عامر بن ربيعة فنظر إلى جلده بياض وجمال، قال: ما هذا الجلد؟ هذا جلد ولا فتاة، ولا أحسن فتاة، ولا كأنه جلد امرأة فتاة بكر. سقط سهل في الحال صريعا، قالوا: يا رسول الله، أدرك سهلا صريعا يا رسول الله. قال من تتهمون؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ما يحسد أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يحب فليدعو له بالبركة. وأمره أن يتوضأ وأخذ ماء فصب على سهل فكام كأنما أنشط من عقال. فبرك إذا خشيت على نفسك أن تكون أنت الحاسد، إذا جاء في نفسك شيء عارض النفس، يا رب يا رب بارك له، يا رب وفقه، يا رب احفظه. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا في المحسود كي يتقي عين الحاسد. فإذا كنت تخشى على نفسك أن تكون حاسدا، ادعو ربك أن يصرف عنك هذا الداء، ادعو ربك اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالقول لك أيها المسلم إذا خشيت على نفسك أن تكون حاسدا، أولا تسأل الله أن يصرف عنك هذا الداء بأدعية الرسول وأدعية أهل الإيمان في القرآن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، نقي قلبي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فهذا أولا. ثانيا أن تدعو وتبرك لإخوانك المسلمين، تدعو الله لهم وتسأل الله، لا تسأل الله لهم السلامة والأمان والعافية. فهذه بعض أسباب صرف الحسد عن نفسك أن تكون أنت الحاسد. أما إذا خشيت أن تكون أنت المحسود فالحصون كثيرة. أولا الاعتصام بالله واللجوء إلى الله سبحانه كي يحفظك ربك، وذلك بدعائه وحسن التوكل عليه وتعويذ النفس بالمعوذات ما أقوله الله أحد، سلاح حصن نفسك بذلك، حصن نفسك بالمعوذات مع سورة قل هو الله أحد كل يوم صباحا ومساء. كذلك عليك أن تخفي النعمة عن من يظن أنه حاسد أو عائن، وقد سمعتم الاستدلالات على ذلك في مطلع المحاضرة. ثالثا كما قال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، ما العلاج؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالصبر مع تقوى الله بإذن الله سبب في علاج الحسد. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. كذلك ذكر العلماء سببا طيبا لدفع حسد الحاسدين قد لا تتذكره ولا تفقه معناه، ألا وهو إكرام الحاسد. شخص يحسدني وأنا أكرمه، نعم أكرمه، لأنك إذا أكرمته انقطع حسده بإذن الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا كان لك جار وأنت كل يوم داخل على أهلك بالفاكهة واللحم، والجار أولاده ينظرون إليك وإلى أولادك وأنت لا تكرمهم، ماذا عسى أن يقول؟ قال الله يخرب بيتك كل يوم عمل لي مشاكل. لكن إذا أديت له يوم بعد يوم كيلو لحمة كيلو فاكهة، قل اللهم بارك له، اللهم أكرمه، اللهم زده. فإكرام الحاسد، إكرام الحاسد مطلب لدفع الحسد عن الشخص. يقول العلماء الحسد له أسباب، وله أسباب اشتداد. يعني من أسباب الحسد الظلم، ظلمت شخصا فتمنى أن تزول نعم الله عنك. ظلمت شخصا فالذي ظلمت يتمنى أن تزول نعم الله عنك. من أسباب الظلم فامتنع عن الظلم حتى لا تجلب لنفسك الحسد. إذا خشيت على نفسك أنت أن تكون حاسدا فاذكر الآتي: اذكر أن الحاسد معترض على قدر الله. الحاسد معترض على قدر الله. من الذي رزق العباد؟ الله. إذا أنت حسدتهم وتمنيت زوال النعم عنهم معترض على قدر الله أم لا؟ معترض على قدر الله. الحاسد متشبه بالشيطان وجندي من جند إبليس. لماذا؟ لأن إبليس هو الذي يتمنى زوال النعم عن المسلمين. إبليس هو الذي يتمنى زوال النعم عن المسلمين، وأنت حاسد متشبه به في ذلك. فالحاصل أن علينا أن نعالج أنفسنا من هذا الداء الفتاك بها، وأن نستعين بالله لإزالتها عن قلوبنا. فتش أذى وكما سلف في الأدواء التي في قلبك. رأيت نفسك بخيلا، رأيت نفسك بخيلا وحريصا على ما في يد غيرك هو الشح. فالشح البخل مع الحرص على ما في أيدي الناس. رأيت نفسك بخيلا أو شحيحا، والله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: اتقوا الشح. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على سفك دمائهم وانتهاك محارمهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت نفسك بخيلا فاسمع تعوذات رسولك بعد كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل. بعد كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن. إذا رأيت نفسك جبانا تعوذ بالله يا أخي من الجبن. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن. فتعوذ بالله من هذه الأدواء. اذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل. قال عليه الصلاة والسلام ذلك لبني سلمة: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد ابن قيس على أن نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان يولم على أزواج النبي إذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخل داء وضال أيضا. وكما قال القائل أن أحيانا يكون الشخص ليس بحكيم، وشخص جاهل لكنه كريم، فمع كرمه يغطى على كل صور الجهل التي تصدر منه، كما يقول القائل: رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم. وجهل غطى عليه النعيم. فالكريم الناس يسترون عوراته، زلت قدمه الناس لا يتتبعونها بل يسترون العورات منه. لكن البخيل يرقبونه ويتحدثون عنه ساخرين به مستهزئين منه، كما قال القائل: رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك، فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. فكان يضحك إذا قلت له، أول ما يشوفك قادم يحزن ومتعكن: جئت وهو يأكل ستشارك اللقمة. فقال القائل: هذا رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك، فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. فهذا الداء داء البخل داء مدمر وقبيح. قبيح بك أن تكون بخيلا، قبيح بك أن تخالف أمر الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. إن النبي قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا، الآخر يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا. فعالج هذا الداء الذي يقذفه الشيطان في قلبك. الشيطان يأمر بالبخل ويعد بالفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان تأتي تنفق يبخلك، لكن ربك يعدك بالخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فعالج نفسك من داء البخل، لا يليق بك وأنت مسلم أن تكون بخيلا، البخل داء مذموم. إن النبي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وشيخ الإسلام تيمية يذكر في علامات السائس الناجح، سواء سائس لأسرته، سائس لقوم تحت يديه، يقول: يغض الطرف عن أخطائهم كثيرا، ثم أيضا يكرمهم كثيرا، يكرمهم ما دام في وسعه أن يكرم، يكرمهم ما دام في وسعه أن يكرم. هناك حيثيات للإدارات وللرئاسات وللوزارات. فعالج نفسك من داء البخل، عالج نفسك من داء الحسد، عالج نفسك من حب شيوع الفاحشة في المؤمنين. استر عليهم يا أخي، أخوك زلت قدمه، هل أنت معصوم من زلة القدم؟ أنت تكون خارج هادئ البال تماما، وتبتلى بامرأة تسحب عقلك، تجلس تفكر فيها ليل نهار. شاب من الشباب في الجامعة ماشي، يعني يدعي أنه عاقل ورزين وبعد، ويسخر من إخوانه الذين يعاكسون البنات. صح، معاكسة البنات حرام ولا تجوز، لكن ادعو الله لهم يا أخي، ولا يبتلوا، ادعو الله لهم، لكن يمشي يفضح في الناس وينشر رذائل في الناس. بعد يبتلى بفتاة غوية تسلبه عقله، تجعله يمشي خلفها يلهث كما يلهث الكلب والعياذ بالله. فاستر على المسلمين، لا تفضحهم، لست بمعصوم، وقلبك ليس بيدك، إنما القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. لا تظهر أبدا الشماتة بإخوانك، استر عليهم. إذا رأيت أخاك يعصي ربه، هل أنت ستستر أم تجري وتفضح؟ هل أنت تقول: يا رب تب عليه من هذه المعصية، يا رب نجيه من هذه المعصية، يا رب سلم أخي واحفظه، أم أنك تجلس مترقبا أن تزل قدمه، تزل قدمه. كثير من الناس الآن من جماعات التبديع والتضليل التي ظهرت مؤخرا يقفون لأي شيخ، ينتظرون ويتمنون أن يزل لسانه بكلمة. يا أخي هو مش معصوم، ليس بمعصوم، لكن يقف يترقب ويأخذ المحاضرة كلها، 95% منها غلط صح، و5% خطأ. يقف كالذباب على الخطأ ويترك الحق كله. يدعي لأخوك ليس بمعصوم أبدا، هلا سترت عليه، هلا نصحته لله، هلا أرشدته لما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تحب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا. واختبر نفسك إذا أخوك المسلم زلت قدمه، أنت اختبر نفسك، هل أنت حزين لأنه سيفضح، أم أنك سعيد بالبلية التي حلت بأخيك؟ إذا كنت سعيدا بالبلاء الذي حل بأخيك، أعلم أنك على شر والعياذ بالله، وأنك رجل سوء. لأن النبي قال في بيان أهل الجنة وصفاتهم: أهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فاجعل، استعن بالله واسأل الله أن يجعل قلبك رقيقا، تعوذ بالله من الجبن، لا تكن جبانا، إذا أحدثت قطة صوتا تحت السرير لا تخرج هلعا وتقول للزوجة شوفي اللي تحت، وأنت أنت الرجل يا أخي في البيت، أنت الرجل في البيت، انزل انزل انظر ماذا حدث في البيت. تصلي ابنك، تصلي زوجتك، داء الجبن هذا عالجه، عالجه في نفسك. فالحاصل أننا وكما أننا ننظر إلى المقويات التي نقوي بها قلوبنا من سؤال الله ذلك، من ذكر الله، من الاستغفار، من تلاوة القرآن، القصص القرآن وتدبره، استماع المواعظ، كل هذا يقوي القلب. ننظر إلى الأشياء الأمراض التي في القلوب أيضا، منها الحسد، الغل، البخل، الجبن، الشماتة، شماتة في المسلمين، حب شيوع الفواحش في الذين آمنوا. عالج نفسك من هذه الأدواء. الخليل إبراهيم قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. والحديث فيه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاجتهدوا في إصلاحه، وإصلاح ألسنتكم بالطيب من الكلم، بالكلم الطيب، وإصلاح أعمالكم أيضا. إخواني، لا ينبغي أبدا أن نيأس من رحمة الله، بل ينبغي أن نشمر عن ساعة الجد لنصرة ديننا، لتبليغ كلام الله، لتبليغ كلام رسول الله. لا نجبن أبدا عن تبليغ كتاب الله ولا عن تبليغ سنة رسول الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إن الله وعد الذين ينصرون دينا بقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله والله يعصمك من الناس. فالعصمة مع التبليغ. وفي الحديث احفظ الله يحفظك، وفي الآية إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا يحملنا جميعا على تبليغ كلام الله لخلق الله، وعلى الدعوة إلى الله التي ليست بقاصرة على شيخ في مسجد يدرس الناس، ولا خطيب على المنبر يذكر الناس، بل الدعوة إلى الله في كل مكان وفي كل زمان. استطعت أن تكون داعيا فكن داعيا، عجزت آزر الدعاة إلى الله. إننا نذكر الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، ليس برجل خطيب مفوه ولا شيء، في صورة ياسين أرسل الله إلى قرية الرسولين فكذبوهما فعززهما بثالث فكذبوهم أيضا. سمع بهم رجل، رجل من عوام المسلمين، موجود بيته في أدنى أبعد مكان في القرية، أبعد مكان في المدينة. سمع أن هناك رسل جاءوا إلى بلده، دعاء إلى الله جاءوا إلى بلده. ما كلفه أحد يأتي، ما كلفه أحد يأتي، إلا أنه رأى لزاما عليه أن يناصر دينه، فجاء من أقصى المدينة يسعى قائلا يا قوم اتبعوا المرسلين. ما أتى معه سيف يقاتل ولا طوب يحدف ولا أي شيء ولا سكين يطعن أبدا. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وأعلن عن هويته، لم يتوارى بل بدأ بنفسه، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. وأعلنها ولم يبالي، إني آمنت بربكم فاسمعوني. فقتلوه في الحال، قتلوه كما قال تعالى. قال يا ليت قومي يعلمون. قال المفسرون لما قال هذه المقولات أتوا إليه وداسوا بطنه بالنعال ففجروها وتفجرت الأمعاء فمات. ولكن قال وكما قال قتادة كان ناصحا لقومي في حياته وبعد مماته، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى أنهم عرفوا النعيم الذي هو فيه ولم يقل يا رب انتقم منهم لأنهم قتلوني، بل تمنى أن يعرفوا الفضل الذي هو فيه. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فلنتعاون على نصرة ديننا، نتعاون على نشر كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولو بحضور مثل هذه المجالس، ولو بحضور مثل هذه المجالس التي بإذن الله لا يشقى جلساؤها. كثر سواد المسلمين، قد يراك شخص وأنت ذو سمت طيب يراك متجها إلى المسجد، يفكر أخي متجه إلى المسجد أمشي وراء تهتدي، يهتدي بك رجل آخر فلك مثل أجره، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأنتم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وسبيل رسول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فاجتهدوا في نشر الخير في بلادكم، اجتهدوا في نشر الخير والدعوة إلى الله وإصلاح ذات البين، كل ذلك أنتم فيه بإذن الله مأجورون. ومن كثر سواد قوم سيكون معهم، إن كثرت سواد الصالحين فبإذن الله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وإن كثرت سواد المسرفين فلك نصيب وكفل من الشر والعياذ بالله. فارق يا إخواني بين الذين يأتون إلى المسجد لتعلم كتاب الله وسنة رسوله، وبين الذين يترقبون مباريات كأس العالم وتجد المقاهي قد ملئت بهم، شتان ما بين مشرق ومغربي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أم أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هل يستوي من يعمر المساجد قائما لله وراكعا وساجدا مع من يعمر الملاعب، هل يستويان أبدا؟ لا يستوي هذا مع ذاك. فابذلوا لدينكم ولنصرة دينكم هذه لحظات تسجل في موازين حسناتكم، وأنتم مقبلون على شهر كريم بارك الله لكم فيه وأهل علينا وعليكم وعلى المسلمين هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. يقبل عليكم هذا الشهر بقلوب صافية، بقلوب نقية، وقد وصلتم الأرحام المقطوعة وبررتم الآباء والأمهات وأحسنتم إلى السكالى واليتامى والأرامل والمساكين، وأنفقتم مما رزقكم الله سبحانه وتعالى. بلغنا الله إياكم رمضان على خير وإيمان، وجزى الله كل من سعى في هذا الجمع خير الجزاء، وجعلنا الله إياكم من أنصار دينه المبلغين لكتابه المبلغين لسنة نبيه الأمين. غبروا أقدامكم في الدعوة إلى الله، طيبوا ألسنتكم بذكر الله، ولن يتركم الله أعمالكم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.